하는게 된대. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح كتاب فقه السنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب المبارك وأن يثبتنا على الكتاب والسنة وعلى الحق الذي يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 248، وكنا يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا في الحقوق الزوجية، وقلنا إن الزوجة لها حقوق مادية وحقوق غير مادية. أصل الحقوق المادية اللي هي المهر والنفقة، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدروس الماضية عن أحكام المهر بشيء من التفصيل، وبدأنا أيضا في اللقاءين الماضيين في النفقة، وتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى عن الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النفقة للزوجة، وتكلمنا في اللقاء الأخير اللي هو 247 تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى عن شروط استحقاق النفقة، يعني متى تستحق الزوجة النفقة، فتكلمنا عن هذه المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. لقاؤنا الليلة اللي هو 248 بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون بعنوان تقدير النفقة. تقدير النفقة يعني نقدر النفقة ازاي؟ كيف نقدر النفقة؟ هل هي مقدرة شرعا؟ ولا هل هي مقدرة قياسا؟ ولا هي غير مقدرة؟ هنشوف مذاهب العلماء في المسألة. إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها وكان هو قائما بالنفقة عليها ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها من طعام وكسوة وغيرهما، فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة، حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه. فإذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام والكسوة والمسكن، وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة، وأن يلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها. يبقى إن كان الزوج بينفق وآيم بالواجب اللي عليه جهة الزوجة وبيديها كل مستحقاتها على حسب القدرة والاستطاعة، خلاص يبقى يجب على الزوجة ألا ترفع دعوى ضد الزوج بالنفقة. لكن إذا قصر الزوج وأهمل الزوجة، إذا قصر الزوج في نفقة زوجته وأهمل فيها وهو قادر على النفقة، فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها للقاضي، ويجب على القاضي أن ينظر في هذه الدعوة وأن يحكم لهذه الزوجة بنفقة تناسبها وتناسب حال الزوج. أيضا أيها الأحباب، كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف وإن لم يعلم الزوج، إذ إنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه. طيب لو هو مقصر في حق الزوجة في واجبات الزوجة، وهو موسر وقادر، وهي ما رفعتش أمرها للقاضي، وقدرت تاخد اللي يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف وبما يرضي الله بدون إسراف ولا تبذير ولا إهدار لماله، يجوز لها أن تأخذ، بس بالشروط اللي احنا قلناه، إن هي لا تسرف ولا تبذر ولا تهدر، ما تستغلش الفرصة، إنما بتاخد اللي يكفيه ويكفي أولاده لضروريات الحياة وللأمور الضرورية في المعيشة زي الطعام والمشرب والمسكن والمأكل والملبس والدواء والعلاج وكل الأمور الضرورية اللي بتحتاجها المرأة وأولادها في هذا الزمان على حسب قدرة الزوج. وأصل ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال وهو لا يعلم، الحديث صحيح صريح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي هذا الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف، أي المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب من على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يبقى هنا في الحالة دي بتاخد اللي يكفيه ما دام الزوج عنده مال وهو بخيل ما بيدهاش حقه، فهي من حقها الشرعي ان يتاخد من ماله. بس يا انا قلت برضك في اللقاء الماضي لو حضراتكم تتذكروا او ترجعوا للمحاضرة، ان الكلام ده كله بدون اسراف وبدون تبذير وبدون اهدار ايضا يكون مش هيترتب مفسدة على ذلك، لان هو ممكن يكون رجل بخيل منع حقه، بس هو بقى يعني ايه راجل واعي ومصحصح لنفسه قوي ومتيقظ قوي وعادد الفلوس وهو مخونه، فهي هتروح تاخد من الفلوس، فطبعا او هتاخد من الطعام والشراب مثلا، كان هو بتاجر في الحاجات بتاعته ديت، فهو هيعرف، فممكن يطلقه او ممكن يضربه، وفي الزمن اللي احنا فيه ده اللي احنا بنسمع ده ممكن يقتلها كمان، يعني احنا بنسمع ان زوج يقتل زوجته وزوجة تقتل زوجها. فالمهم يكون الامر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس وبما يتناسب مع حال الزوج وحال الزوجة والمجتمع اللي هم عايشينه، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأوضاع المختلفة. فبشرط أيضا أنه ما يترتبش على هذا الأمر إيه مفسدة أعظم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهي في الحالة دي إن ما قدرتش، إن هو ما ادهاش وهي ما قدرتش تاخد من وراه اللي يكفيها بالمعروف، يبقى في الحالة دي الأولى والأفضل، أو كان هيترتب مفسدة على إنها تاخد من وراه، يبقى في الحالة قدامها طريق شرعي ما فيهوش أي مفاسد، وهي إن هي أو ما المفاسد بتاعته أخف والأضرار أخف، إن هي تعمل قاعدة عرفية، القاعدة العرفية تجيب لها حقه. طب القاعدة العرفية ما نفعتش، ترفع أمرها للقاضي والقاضي يحكم له بحقه. طيب تعالوا بقى حضرات، ده كان على سبيل الإجمال، تعالوا بقى نتكلم في مذاهب العلماء في مسألة تقدير النفقة، لأن حصل خلاف ما بين العلماء في تقدير النفقة، والمسألة فيها ثلاث مذاهب. هل تقدير النفقة يكون على حسب حالة الزوج عسرا ويسرا، يعني إن كان موسر يبقى النفقة دي تقدر على ظروفه لأنه هو موسر، وإن كان معسر يبقى على حسب ظروفه، ده مذهب من المذاهب، قول لبعض أهل العلم. وقول ثاني قالوا إن النفقة تكون على حالة الزوجة، يعني ننظر لحالة الزوجة، واستدلوا بقول النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يكفيك يعني نظر فيها لحال الزوجة. وفي مذهب آخر اللي هو مذهب المالكية والحنابلة، مذهب المالكية والحنابلة قالوا تقدر النفقة بحال الزوجين عملا بالآية والحديث. الآية عندنا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ففي فريق من أهل العلم خد بظاهر الآية دي وقال إن النفقة تقدر بحالة الزوج عسرا ويسرا، وفي فريق خد بحديث بظاهر حديث السيدة هند رضي الله عنها خذي ما يكفيك، وقال تقدر النفقة بحالة الزوجة. أما المالكية والحنابلة وهم الفريق الثالث فقالوا تقدر النفقة على حسب حالة الزوج والزوجة، يعني القاضي أو الجلسة العرفية اللي يحكمهم ينظروا لظروف الزوج أولا لأنه هو الأصل وهو اللي هيدفع، وينظروا برضك لحالة الزوجة، فلما يحكموا له يحكموا بنفقة تليق بحالها. يعني هي من أسرة مثلا كانت راقية جدا وكانت غنية جدا ومترفة جدا، فإحنا يعني مش هنيجي نعدمها خالص. فالمالكية والحنابلة أخذوا مذهب وسط وجمعوا بين الآية والحديث، والجمع بين الدليلين أولى من الترجيح بينهما، وهذا هو الأولى. مذهب الحنابلة والمالكية هو الأولى والله أعلى وأعلم والأقوى الأرجح، لأنهما جمعوا بين الدليلين. فيبقى القاضي أو الجلسة العرفية بينظروا لحالة الزوج لأنه ولا ينفق، وأيضا بيحطوا في الاعتبار حالة الزوجة. تعالوا نشوف بقى يعني الكلام على سبيل التفصيل رأي الأحناف في تقدير النفقة. رأي الأحناف أو رأى الأحناف أن النفقة غير مقدرة بالشرع، يعني الأحناف قالوا النفقة الشرع ما حددهاش، ما قالش إن المرأة لها يعني من الأموال كذا دينار وكذا درهم، ولا من الأعيان كم كيلو أو كم صاع أو كم مد مثلا. فالأحناف قالوا غير مقدرة، وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر ما يكفيها من الطعام والإدام، الإدام اللي هو الغموس، ده كلام الأحناف، واللحم والخضر والفاكهة والزيت والسمن وسائر ما لابد منه للحياة حسب المتعارف، وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، كما يجب عليه كسوتها صيفا وشتاء، ورأوا تقدير نفقة الزوجة على حسب زوجها بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا مهما تكن حالة الزوجة. يبقى الأحناف قالوا إن النفقة غير مقدرة شرعا، وأنها تخضع لحالة الزوج وليس لحالة الزوجة. الأحناف قالوا كده لحالة الزوج، بننظر لحالة الزوج ليه؟ لأنه ولا ينفق فعلى قد ظروفه وما لهم وجه مهما تكن حالة الزوجة، يعني حتى لو هي من المترفين أو من الأغنياء أو من أو من، وهو دي ظروفه على قده، فالقاضي بينظر أو الجلسة العرفية بتدرس ظروفه تمام وبتشوف ظروفه. واستدلوا بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه، الزوج اللي دخله على قده يعني زي ما بيقولوا، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية واضحة خالص صريحة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله سبحانه، واستدلوا بقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم أي على حسب قدرتكم وحالتكم، الآيتين واضحين على حسب قدرتكم وحالتكم، يعني على قد قدرته وعلى قد حالته وعلى قد ظروفه وعلى قد دخله، مرتبه، وظيفته، مهنته، صنعته، تجارته، بنحصر ونشوف دخله قد ايه وندي للزوجة القدر المناسب. ايه يعني؟ اللي دخله 10,000 مش زي اللي دخله 20,000، مش زي اللي دخله 5,000، مش زي اللي دخله 2,000، كل واحد على حسب ظروفه. فالأحناف قالوا بننظر لحالة الزوج فقط ولا ننظر إلى حالة الزوجة. طبعا مذهب الشافعية، الشافعية بقى حضرات قالوا إيه في تقدير النفقة؟ قالوا والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية، بل قالوا إنما هي مقدرة بالشرع. الشافعية كان لهم وجهة نظر يا حضرات، وقالوا لا، ده النفقة دي مقدرة بالشرع. قال لا، يعني لو سألنا الشافعية وقلنا لهم عندكم أدلة من القرآن أو السنة الصحيحة الصريحة تدل على إن في تحديد دقيق للنفقة، وما قالوا لا مفيش ده أدلة صحيحة صريحة، لكن لابد من تقدير النفقة بالقياس. خلي بال حضراتكم، وما استدلوا على تقدير النفقة بالقياس. تعالوا نشوف كلامهم كده. إن قالوا إنما هي مقدرة بالشرع، وإن اتفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسرا أو عسرا، وأن على الزوج الموسر وهو الذي يقدر على النفقة. طبعا هم اتفقوا مع الأحناف إن إحنا بننظر لحال الزوج عسرا ويسرا، وقلنا في فريق قال إن إحنا بننظر لحالة الزوجة. يبقى في فريق استدل بحديث هند وقدر النفقة بحال الزوجة، وفي فريق استدل بالآيتين وقال النفقة على حسب حال الزوج، وقلنا إن المالكية والحنابلة جمعوا ما بين المذهبين وما بين الآيتين والحديث، وقالوا ننظر إلى حال الزوج وإلى حالة الزوجة. دي الخلاصة، لكن إحنا بنقرأ مع حضراتكم كلام الأئمة عشان برضك نفهمه ونستوعبه. طب نشوف الشافعية كده بيقولوا الشرع قدر النفقة إزاي، يعني مع إن ما فيش دليل لا من القرآن ولا من السنة صحيح صريح يحدد النفقة تقديرا محددا. قالوا وإن قالوا وأن على الزوج الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه في كل يوم مدين. الشافعية ده حددوا كمان بالمد، والصاع 4 أمداد، المد حفان بكفي الرجل المعتدل الكفين، ده لو احنا هنطلعه مثلا قمح او ارز او طعام او غيره، يعني او بنقول بالمعنى الموجود الارز والمكرونة وغيره وكده. قال لك الزوج الموسر يجب عليه مدين كل يوم للزوجة، المدين دول بيدخلوا في حوالي يعني كيلو ونص، كيلو ونص بالوزن المعاصر، لان الصاع 4 أمداد والصاع حوالي 3 كيلو، وأن على المتوسط مدا ونص، يعني حوالي كيلو وربع، وأن على المعسر الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب مدا في كل يوم، يعني كيلو إلا ربع، يبقى عمل العملية الموسر مدين والمعسر مد والوسط مد ونص. طب ايه دليلهم؟ واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قالوا ففرق بين الموسر والمعسر وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد. وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة، لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة، وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى، وأقل ما يجب مد، وهو في كفارة الجماع في رمضان، فإن كان متوسطا لذمه مد ونصف. يبقى هم قالوا حضرات إن هي النفقة واجبة بالآية، لينفق ذو سعة من سعته، أما تقدرها فلابد نحدده. قالوا ما ينفعش إن احنا نسيبه مطلق كده، فنحدده بالقياس. فقاسوا على إيه؟ فقاسوا على الكفارة التي في الإنسان الذي ارتكب مخالفة في الحج بحلق رأسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة. الصدقة، فقالوا الشافعية قالوا: وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى، اللي هو خالف وكان لابس الإحرام وبعدين حلق شعره مضطر لحلق الشعر، فبيبقى عليه إيه؟ مدان في هذه الفدية. قال لك: وأقل ما يجب مد، وهو في كفارة الجماع في نهار رمضان. يبقى أقاس الكثير على كفارة الفدية في الأذى لمن خالف وحلق شعره في الحج وهو محرم، وقاسوا أقل هذه النفقة، قاسوا أقل النفقة على المد في لمن جامع زوجته في نهار رمضان. طبعا يا حضرات، يعني ما احترمنا لمن قال بهذا القول لم يقل به الجماهير، لا الأحناف ولا الحنابلة ولا المالكية، إنما قال به الشافعية. وما احترمنا لكل علماء المسلمين وجهة نظرهم، لأن المسألة فيها اجتهاد، بس طبعا يعني ده كلام كله معتمد على القياس وقائم على الاجتهاد، وما فيش نص صحيح صريح يدل على ذلك. ولذلك أعرض الجمهور عن التحديد وتركوها تقديرا على حسب حال الزوج أو على حسب احتياج الزوجة، للناس اللي هم يجلسوا جلسة عرفية أو للقاضي. طبعا وجهة الشافعية وإن كانت مرجوحة من وجهة نظري، إلا إن هي تعتبر وتحترم. فقالوا: فإن كان متوسطا لذمه مد ونصف، لأنه لا يمكن إلحاق بالموسر ودونه ولا بالمعسر وفوقه، فجعل عليه مد ونصف. قالوا: ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية، فتعين ذلك التقدير. هما بيقولوا احنا وجهة نظرنا ان احنا قسنا استخدمنا القياس وحددنا، لان احنا لو ما حددناش وسبناها للتقدير هيحصل تنازع. طب وايه المانع لما نسيبه للجلسة العرفية؟ هما لما يتنازعوا هما كده متنازعين، كده متنازعين. ايه المانع لما نعمل بمذهب الجمهور ونقول ان اللي هيحكم الجلسة العرفية اللي هما اهل الدين واهل العرف، او القضاء نسيب الامر للقاضي هو يحدد على حسب ظروف الزوج والزوجة، ويفض هذا النزاع ويقضي على هذا التنازع. قال لك: وهذا خلاف ما لابد منه في الطعام من الإدام واللحم والفاكهة، وقالوا يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار، فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس عادة في البلد من رفيع الثياب، ولامرأة المعسر الغليظ من القطن والكتان ونحوهما، ولامرأة المتوسط ما بينهما، ويجب لها مسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه مع تأفيس المسكن تأفيسا يتناسب مع حالته. وقالوا: إذا كان الزوج معسرا ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام والإدام بالمعروف، ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية، وإن كان متوسطا ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف، ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف، وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف، لأن دفع الضرر عن الزوجات واجب، وذلك بإيجاب الوسط من الكفاية وتفسير المعروف. خلاصة الكلام في النهاية حضرات، عشان ما نتوهش نفسنا، النفقة يقدرها من يجلس لفض النزاع بين الزوج والزوجة على حسب حالة الزوج أولا، لأنه هو الذي سينفق، وعلى حسب يعني حالة الزوجة ومراعاة أو وضع هذا في الاعتبار. العمل في المحاكم الآن، وما ذاب إليه الشافعية وبعض الأحناف من رعاية حال الزوج المالية حين فرض النفقة، وما جرى به العمل الآن في المحاكم تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حالة الزوجة، وهذا هو العدل لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين. المحاكم خادت أخذت بمذهب الأحناف وبعض الشافعية إن هو القاضي بينظر إلى دخل الزوج وملوش دعوة بإيه؟ بظروف الزوجة، وبيحكم بالنفقة. بعد كده تقدير النفقة عينا أو نقدا يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخبز والإدام والكسوة أصنافا معينة، كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تفرض النفقة سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية حسب ما هو ميسور للزوج. يعني النفقة ينفع أن يتقدر أموال بحيث أن يبقى لها مبلغ مقدر، كل سنة ماشي، كل شهر ماشي، كل يوم ماشي، كل أسبوع ماشي. لكن المحاكم دلوقتي مشيت على نظام، لأن يعني كثير من الناس ماشيين بالمرتبات، فبيحكموا لها نفقة شهرية كل شهر، ويجوز ان هي تبقى نقود، ويجوز ان هي تبقى اعيان. الاعيان اللي هي الاشياء نفسها من الطعام والشراب واللباس، اما النقد فهي اثمان الاعيان من الاموال. والذي يسري عليه العمل الان في المحاكم هو فرض بدل طعام الزوجة شهريا وبدل كسوتها عن 6 شهور، باعتبار انها تحتاج في السنة الى كسوة للصيف واخرى للشتاء، وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل، مراعيا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها وكسوتها وسكناها حسب حالة الزوج عسرا ويسرا. الأمر بسيط، الأعيان من النقود والنقود من الأعيان، وسواء كانت شهرية أو سنوية أو كل 6 أشهر حسب ما يحكم به القاضي. فهذا ليس فيه نصوص شرعية، وهنا بقى نرجع للقواعد، العادة محكمة والعرف شرع ما لم يخالف الشرع، ولا بأس بمثل هذه الأمور لأنها لا تعارض نصوصا شرعية صحيحة. وممكن يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بقى هي كل سنة ولا كل 6 أشهر ولا كل شهر، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. أما تغيير الأسعار أو تغيير حال الزوج المالية، إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض أو تغيرت حالة الزوج المالية، فإما أن يكون هذا التغيير في الأسعار إلى زيادة أو إلى نقصان. يعني خلاصة المسألة، يعني الأسعار زادت أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، ارتفعت أوي واغتنى، من حقها أن هي ترفع تاني للجلسة العرفية أو للقاضي وتطالب بزيادة في النفقة. طب الأسعار نزلت ممكن أو ارتفعت، ممكن من حقه إن هي تطالب بزيادة النفقة، ولما يكون الأحوال تغيرت وهو طب ظروفه هو لطشت ودخله قل، من حقه إن هو يرفع للجلسة العرفية أو للقاضي ويخفض النفقة. يبقى هو ممكن يطالب بتخفيض النفقة، وممكن هي تطالب برفع النفقة. كل ده على حسب إيه؟ على حسب زيادة الأسعار أو انخفاض الأسعار، وعلى حسب أيضا زيادة دخل الزوج أو ضعف دخل الزوج. دي خلاصة المسألة. آخر كلمتين بقى نقولهم عشان نخلص المسألة دي يا حضرات، لأن الكلام بسيط وسهل واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. دين النفقة يعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج. طيب دلوقتي الزوجة جلست في الجلسة العرفية أو رفعت أمرها للقاضي، وبعدين القاضي حكم لها بنفقة مثلا من سنة، فهي بقى لها سنة نفقة قديمة، هل النفقة دي اللي هي جمعت على بعضها سنة أو سنتين أو غيره أو ستة أشهر أو شهور تعتبر دين في ذمة الزوج؟ نعم، الراجح من أقوال أهل العلم كما قال: قلنا إن نفقة الزوجة واجبة على زوجه متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها، ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته لوجود سببها وتوفر شروطها ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته. شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. هو دين في رقبته، ولا يسقط هذا الدين، النفقة دي بقى الدين عليه، لا يسقط هذا الدين إلا بالأداء، يعني أنه يدفع اللي عليه، أو بالإبراء بمعنى إن هي تبرئه، يعني بمعنى تتنازل عن حقها في هذه النفقة. يبقى لا تسقط النفقة إلا بالأداء أو بالإبراء. وإلى هذا ذهبت الشافعية وجرى عليه العمل منذ صدور قانون رقم 25 لسنة 1920. ده خلاصة الكلام. وطبعا عاوز بقى ترجع يعني بالتفصيل للمسائل ده، زي ما قلت لحضراتكم ارجع للكتاب الممتع الجميل للدكتور الحسناوي، نفع الله بعلمه، في كتاب مجلد كامل اسمه الزواج، ارجع لصفحة رقم 341 وشوف مذاهب العلماء وغيره. حتى في مسألة كمان اتكلموا فيها، ودي في دقيقة واحدة، مسألة الدواء. الجمهور من العلماء هم اختلفوا في مسألة الدواء، هل المرأة لما تمرض يجب على الزوج من جملة النفقة الواجبة عليه لزوجته إن هو يروح يحجز لها عند الطبيب ويدفع أجرة الطبيب ويجيب لها الدواء والعلاج؟ سبحان الله العظيم، الجمهور قالوا لا، أدا أجرة الطبيب والدواء مش داخل في عموم لفظ النفقة الوارد في القرآن والسنة. لكن خالف الجمهور بعض أهل العلم وقالوا هو داخل في عموم النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة هند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما يكفيك، طب هو يعني خذي كفايتك، كفايتها دي من ايه؟ ده لفظ عام مطلق، هذا لفظ عام، يبقى يحمل على عمومه، لا مقيد له ولا مخصص. كل اللي يكفيها من ايه؟ من طعام وشراب وكسوة ومسكن وملبس ودواء. ده الدواء ده ضروري جدا وحتمي. هي فيه امرأة تعيش من غير دواء إذا مرضت؟ إذا هي مضطرة، فإزاي إن إحنا نخرج الدواء وأجرة الطبيب من النفقة؟ إذا يعني إحنا مضطرين نخالف مذهب الجمهور، ما احترمنا للجمهور، وناخد بقول بعض أهل العلم الذين أوجبوا على الزوج أن يعالج زوجته وأن يأتي لها بالدواء وأن يدفع لها أجرة الطبيب، لأن هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك، ودي من كفايته، وده اللي رجحه الدكتور الحفناوي في كتاب الزواج، ويرجع للصفحة رقم 345، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من هذه المسألة، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.